ذكر التوابين من الأمم، توبة قوم موسى عليه السلام. وبه عن إسحاق بن بشر، أي بالإسناد السابق في القصة السابقة، عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: أقبل موسى عليه السلام يسأل ربه عز وجل أن يتوب على قومه من عبادة العجل، فقال: يا موسى، لا توبة لهم إلا أن يقتلوا أنفسهم. فرجع موسى عليه السلام إلى قومه فقال: يا قوم، إن الله أبى أن يقبل منكم توبتكم إلا أن تقتلوا أنفسكم، فتلك توبتكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم، يعني خالقكم. قالوا: يا موسى، نصبر لأمر الله عز وجل. وندم القوم على ما صنعوا، فأخذ موسى عليه السلام منهم الميثاق ليصبرن للقتل والقضاء، فقالوا: نعم. فأصبحوا غدوة بأفنية البيوت، كل بني أب على حيالهم. فأمر موسى الذين لم يكونوا عبد العجل من بني إسرائيل أن يأخذوا السيوف فيقتلوا من لقوا، فمشوا في العسكر، فقالوا: رحم الله من يحل حبوته ولم يرفع بصره، ولم يمتنع بيده ولا رجله، ولم يقم من مجلسه حتى يقضي الله قضاءه. قال: فقتلوا حتى إن كان الرجل من بني إسرائيل لا يأتي قومه وهم بأفنية بيوتهم جلوس، فأقول: إن هؤلاء إخوانكم أتوكم شاهرين السيوف، فاتقوا الله واصبروا، فإن لعنة الله وملائكته على رجل حل حبوته، أو قام من مجلسه، أو حدد إليهم طرفه، أو اتقاهم بيد أو رجل، فيقولون آمين. وعن ابن عباس قال: قال القوم حين أمروا أن يقتل بعضهم بعضا: يا رسول الله، كيف نقتل الآباء والأبناء والإخوة؟ قال: فأنزل الله عليهم ظلمة لا يرى بعضهم بعضا فقتلوهم. فقالوا: يا موسى، ما آية توبتنا؟ قال: أن تقوم السيوف والسلاح فلا تقتل، وترفع عنكم الظلمة. قالوا: فقتلوا حتى بلغت الدماء المئزر، وخاضوا فيها، وصاح الصبيان إلى موسى يقولون: يا موسى، العفو العفو. وبكى موسى إلى الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل الرحمة وقام السلاح. ونادى موسى أن ارفعوا عن إخوانكم، فقد نزلت الرحمة وارتفعت عنهم الظلمة، فتكشفت عن القتلى. قال ابن عباس: فقتلاهم شهداء وأحياؤهم مغفور لهم. توبة قوم يونس عليه السلام. قال إسحاق: وأخبرنا جوير ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال: لما أيس يونس عليه السلام من إيمان قومه دعا ربه عليهم فقال: يا رب، إن قومي أبوا إلا الكفر، فأنزل عليهم نقمتك. فأوحى الله عز وجل إليه: إني أنزل بقومك العذاب. قال: فخرج عنهم يونس وأوعدهم العذاب بعد 3 أيام، وأخرج أهله ومعه ابناه صغيران، فانطلق حتى خرج عنهم، فصعد جبلا ينظر إلى أهل نينوى وترقب العذاب. وبعث الله عز وجل جبريل فقال: انطلق إلى مالك خازن النار، فقل له يخرج من سموم جهنم على قدر مثقال شعيرة، ثم انطلق به فأحط به أهل مدينة نينوى. قال: فانطلق جبريل ففعل ما أمره ربه عز وجل، وعاين قوم يونس العذاب لما هبط للوقت لهم يونس. قال أبو الجلد: إن العذاب لما هبط على قوم يونس فجعل يحوم على رؤوسهم مثل قطع الليل المظلم. قال ابن عباس: فلما استيقنوا بالعذاب سقط في أيديهم، وعلموا أن يونس قد صدقهم، فطلبوه فلم يقدروا عليه، فقالوا: نجتمع إلى الله ونتوب إليه. قال: فخرجوا إلى موضع يقال له تل الرماد وتل التوبة، وإنما سمي تل الرماد لأنهم خرجوا جميعا، الرجال والنساء والعواتق، وأخرجوا معهم أنعامهم وبهائمهم، فميزوا بين المراضع وأولادها والبهائم وأولادها، وجعلوا الرماد على رؤوسهم، ووضعوا الشوك تحت أرجلهم، ولبسوا المسوح والصوف، ثم استجاروا بالله ورفعوا أصواتهم بالبكاء والدعاء، فعلم الله عز وجل منهم الصدق. فقالت الملائكة: يا رب، رحمتك وسعت كل شيء، فهؤلاء الأكابر من ولد آدم تعذبهم، فما بال الأصاغر والبهائم؟ فقال الله عز وجل: يا جبريل، ارفع عنهم العذاب، فقد قبلت توبتهم. يقول الله عز وجل: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أخبرنا علي بن عساكر، أخبرنا أبو طالب، أخبرنا أبو علي التميمي، أخبرنا أبو بكر القطيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا أبي، حدثنا هاشم، حدثنا صالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد قال: إن العذاب لما هبط على قوم يونس فجعل يحوم على رؤوسهم مثل قطع الليل المظلم، فمشى ذو العقول منهم إلى شيخ من بقية علمائهم، فقالوا: إنا قد نزل بنا ما ترى، فعلمنا دعاء ندعو به عسى الله أن يرفع عنا العقوبة. فقال: قولوا يا حي حين لا حي، ويا حي محيي الموتى، ويا حي لا إله إلا أنت. قال: فكشف الله عز وجل عنهم. وعن الحسن أن يونس عليه السلام بعدما أنجاه الله من بطن الحوت رجع فمر براع من رعاة قومه، وهو من برية يرعى غنما، فقال يونس للراعي: من أنت يا عبد الله؟ قال: أنا من قوم يونس بن متى. قال يونس: فما فعل بيونس؟ قال: لا ندري ما حاله، غير أنه كان خير الناس وأصدق الناس، أخبرنا عن العذاب فجاءنا على ما قال، فتبنا إلى الله فرحمنا، فنحن نطلب يونس ولا ندري أين هو ولا نسمع له بذكر. قال يونس: هل عندك من لبن؟ قال: لا، والذي أكرم يونس ما مطرت السماء ولا أعشبت الأرض منذ فارقنا يونس. قال: ألا أراكم تحلفون بإله يونس؟ قال: لا نحلف بغير إله يونس، من فعل في مدينتنا فحلف بغير إله يونس نزع لسانه من قفاه. فقال له يونس: متى استحدثتم هذا؟ قال: لما كشف الله عنا العذاب. قال يونس: ائتني بنعجة. قال: فأتاه بنعجة مسلوبة، فمسح يده على بطنها، ثم قال لها: دري بإذن الله. فدرت فاحتلبها يونس، فشرب يونس والراعي. فقال الراعي: إن كان يونس حيا فأنت هو. قال: أنا يونس، فأت قومك فأقرئهم مني السلام. قال: إن الملك قال: من أتاني فأعلمني أنه رأى يونس وجاءني ذلك ببرهان، خلعت له ملكي وجعلته مكاني، ولحفت بيونس، فلا أستطيع أن أبلغه ذلك إلا بحجة، فإني أخاف أن يقال لي: إنما قلت هذا لقول الملك وطمعت في ملكه وكذبت، وليس أحد منا يكذب اليوم كذبة إلا قتلوه، وأنت أعظم في أعينهم من ذلك أن أجيئهم بما يكذبوني ويقتلوني. قال يونس: تشهد لك الشاه التي شربنا منها لبنا، وهو مستند إلى صخرة. فقال للصخرة: اشهدي له. قال ابن سمعان: إن يونس قال للراعي: انطلق إلى قومك فبلغهم عني السلام، وأخبرهم أنك قد رأيتني. قال: فانطلق الراعي فأخبرهم فكذبوا، فلما شهدت الصخرة والشاه اجتمعوا فبكوا على ذكر يونس ولم يروه، وقالوا للراعي: أنت خيرنا وسيدنا حين رأيت يونس، فملكوه عليهم، وقالوا لا ينبغي أن يكون فينا أحد أرفع منك ولا نعصي لك أمرا. بعدما رأيت يونس رسول الله فكان ذلك آخر العهد بيونس. قال وملكهم الراعي 40 سنة. توبة قوم نبي من الأنبياء. أخبرنا عبد الرحمن بن جامع الفقيه، أخبرنا أحمد بن أحمد المتوكلي، أخبرنا أبو بكر الخطيب، أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل، أخبرنا محمد بن عبد الله الصفار، أخبرنا ابن أبي الدنيا أن سعيد بن سنان الحمصي قال أوحى الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء إن العذاب حائق بقومك. قال فذكر ذلك النبي لقومه وأمرهم أن يخرجوا أفاضلهم فيتوبوا. قال فخرجوا، فأمرهم أن يخرجوا 3 من أفاضلهم وفدا إلى الله تعالى. قال فخرج 3 أمام القوم. قال فقال أحد 3 اللهم إنك أمرتنا في التوراة التي أنزلت على عبدك موسى ألا نرد السؤال إذا قاموا بأبوابنا، وإنا سؤال من سؤالك، قمنا بباب من أبوابك فلا ترد سؤالك. وقال الثاني اللهم إنك أمرتنا في التوراة التي أنزلت على عبدك موسى أن نعفو عمن ظلمنا وإنا ظلمنا أنفسنا فاعف عنا. وقال الثالث اللهم إنك أمرتنا في التوراة التي أنزلت على عبدك موسى أن نعتق أرقاءنا وإنا عبيدك وأرقاؤك فأوجب لنا عتقنا. فأوحى الله إلى نبيه أنه قبل منهم وعفى عنهم.